والدمع على الخدين الخدين والدمع على الخدين والدمع على الخدين ينهمل على باب الكريم وقفت أرجو أرجو عطاء على الخدين